الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذه الدورة المختصرة الميسرة بإذن الله سبحانه وتعالى في شرح الأربعين النووية، ولا أقول شرحا بل هي تعليقات يسيرة على هذه الرسالة النافعة الماتعة للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. وبفضل الله سبحانه وتعالى قد من الله سبحانه وتعالى على العبد الفقير أنه يشرح هذه علي أن شرحت هذه الأربعين النووية مرات ومرات، بين إيجاز واقتصار وبين تطويل وإسهاب، ونحن في هذه العجالة يدهمنا بعد أيام عيد الفطر المبارك، فنطل إطلالة يسيرة بإذن الله سبحانه وتعالى ونقول ونتكلم ببعض التعليقات اليسيرة على هذه الأحاديث المباركة من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأربعين النووية هي 42 حديثا. فلماذا سميت بالأربعين؟ العرب تحلف الكسور، فإذا قاربت قالت 39 تقول 40، وكذلك لو كان العدد 41 أو 42 تقول 40، وهكذا. فلذلك قال النووي رحمه الله 40 النووية، وهي في الحقيقة 42 حديثا. الإمام النووي رحمه الله ولد في نوى من سوريا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لإخواننا في سوريا وأن يفتح على أيديهم، اللهم آمين. وقيل أن عددا من الأئمة عرفوا واشتهروا بديارهم بأوطانهم، فمثلا الحافظ العراقي إنما اشتهر بنسبته للعراق، وكذلك الخطيب البغدادي إنما اشتهر بانتسابه لبغداد، وكذلك الإمام عبد الرزاق الصنعاني انتسب واشتهر إلى صنعاء، وهكذا كثير من الأئمة. بينما الإمام النووي رحمه الله مصنف هذه الرسالة اشتهرت بلدته بذكره، لم تعرف نواة إلا من الإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله هو الذي شهر هذه القرية الصغيرة من قرى الشام. الإمام النووي رحمه الله هو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، ولد بنوى من الشام ونشأ على طلب العلم وهو صغير، وكان الأطفال من أقرانه الصغار كانوا يأخذون بتلابيبه إلى اللعب وهو يأبى ذلك ويبكي يريد أن يكمل حفظه من القرآن الكريم. وهذه الظاهرة لم تعرف إلا للنزر اليسير من الناس، كما جاء في الحديث الذي في إسناده مقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجب ربنا من شاب لا صبوة له، أي لم يعرف مرحلة الصبا في حياته، وهي التي تعرف باللعب واللهو ونحو ذلك. كان من أولئك الإمام النووي رحمه الله لم تعرف له صبوة، كان منذ نعومة أظفاره يحب الطلب طلب العلم الشرعي، ويسعى لذلك ويسعى لتحقيقه. ثم بعد ذلك أخذه أبوه إلى دمشق فطلب العلم في دمشق في دار الحديث، وكان من شيوخه شيوخ أفاضل كبار في العلم، منهم الإمام إسحاق بن أحمد المغربي، ومنهم الإمام الفزاري، ومنهم أبو محمد عبد الرحمن المقدسي، وغيرهم الكثير الكثير من الذين استقى منهم الإمام النووي رحمه الله العلم. فكان رحمه الله يأخذ العلم ويستقي العلم من بطون الكتب وكذلك من صدور الرجال. الإمام النووي رحمه الله اشتهر بالزهد والورع والعبادة والصدع بالحق رحمه الله. وكان رحمه الله لم يتزوج في حياته، ولبعض المعاصرين وهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة كتابا له كتاب في هذا الأمر، طرق هذا الأمر فأسماه العلماء العزاب الذين فضلوا العلم على الزواج، ذكر منهم شيخ المفسرين الطبري رحمه الله، وذكر منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر منهم بشر الحافي رحمه الله، وكذلك ذكر منهم ما نحن في الكلام بصدده وحوله وهو الإمام النووي رحمه الله. فكان لم يتزوج رحمه الله، ونشأ على يديه من العلماء الكثير، تتلمذ من العلماء على الإمام النووي رحمه الله الكثير منهم. نذكر منهم الإمام بدر الدين ابن جماعة، وكذلك الإمام المزي رحمه الله، وكذلك الإمام الإشبيلي رحمه الله، وغيرهم من الأئمة. وإنما يعرف علم الرجل بأحد أمرين أو بكليهما. الأمر الأول بتلامذته، إنما يعرف علم الرجل بتلامذته. لذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة: الليث بن سعد إمام أهل مصر أفقه وأعلم من مالك، أي مالك بن أنس رحمه الله، لكنه قال: ولكن أصحابه لم يقوموا به، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر. فبين أن الإمام الليث بن سعد من العلماء الكبار الذين لا يشق لهم غبار، لكنه لم يدع صيته كالإمام مالك رحمه الله وكالأئمة الأربعة لمة، بسبب أن تلامذته لم يقوموا به، تلامذته لم يشهروا علمه كما فعل تلامذة الأئمة الأربعة. فالأمر الأول الذي يعرف به فقه وعلم الإمام هو من تلامذته. أما الأمر الثاني الذي يعرف به فقه وعلم الإمام هو كتبه ومصنفاته. وللإمام النووي رحمه الله الكثير من التراث الذي خدم به الإسلام وخدم به السنة، على رأس تلك المؤلفات التي ألفها هذا الإمام الفاضل شرح صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك كتاب الأذكار، وكذلك كتاب هذا الكتاب الذي نحن بصدده أو الكتيب الأربعين النووية أو الأربعون النووية، وكذلك رياض الصالحين الذي ما من بيت وما من مسجد إلا وداخله ذلك الكتاب، أعني به رياض الصالحين، وهذا من القبول الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لهذا الإمام ولمؤلفاته. ومن مؤلفاته رحمه الله المجموع في الفقه الشافعي، ولم يتمه رحمه الله بل أتمه بعد ذلك الإمام السبكي ثم المطيعي رحمه الله جميعا. توفي الإمام النووي رحمه الله بسنة 676 للهجرة، فرحمه الله رحمة واسعة. بإذن الله نسير معكم في هذه الأيام المباركات من هذا الشهر المبارك شهر رمضان في هذه الرسالة النافعة 40 نووية، ونذكر ونقف مع كل حديث ببعض الإشارات وببعض الفوائد والفرائد مما يسع في هذا المقام من باب قولهم أشار فأشار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول: إنما الأعمال بالنيات. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزب البخاري، وأبو حسين الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم، هذا الحديث العظيم بدأ به الإمام النووي رحمه الله هذه الرسالة، وكما قال الإمام عبد الرحمن المهدي رحمه الله: لو صنفت مصنفا وجعلته على الأبواب الفقهية لجعلت هذا الحديث في أول كل باب. وكذلك صنع الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فأخرج هذا الحديث في صحيحه أكثر من مرة، لكنه أخرجه في بداية صحيحه. فأول حديث في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات. والإمام البخاري رحمه الله اقتصر في هذا الحديث، والإمام البخاري رحمه الله من فقهه أنه يقتصر في الأحاديث على الشاهد منها، بعكس الإمام مسلم رحمه الله فإنه يسرد الحديث بطوله ولا يجزئه، أما البخاري فيجزئ الحديث ويضع في كل باب بما يناسبه من ذلك الحديث. فاجتزأ من هذا الحديث ولم يذكر ومن كانت هجرته لله ورسوله، بل ذكر ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، كأنه من تواضعه رحمه الله لم يزكي نفسه أنه وضع ذلك الكتاب العظيم، أعني به صحيح البخاري، أن نيته خالصة لله سبحانه وتعالى، لم يزكي نفسه في ذلك وأنب نفسه، وهذا من قبيل التواضع، فرحمه الله رحمة واسعة. الإمام النووي رحمه الله صنع هذا الصنيع في هذه الرسالة، فبدأ بهذا الحديث ليبين على أهمية النية من الأعمال جميعا. وهذا الحديث تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن إبراهيم بن محمد التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبعد يحيى أخذه الجم الغفير من أهل العلم ومن الرواة، قيل أكثر من 200 راوي رووا عنه، وقيل 700 راوي، وهكذا. فبعد ذلك اشتهر هذا الحديث، حتى سمعت من اليهود المعاصرين من يستدل بهذا الحديث في أثناء كلامه ويعتبره كأنه مثل، يقول: إنما الأعمال بالنيات. فهذا الحديث اشتهر لا أقول بين المسلمين فقط، حتى بين غير المسلمين، وفي ذلك نكتة علمية ينبغي أن يفطن لها طالب العلم، لعل بعض ما يدعو إليه الناس لا يقبل منه إلا النذر اليسير ثم النذر اليسير وهكذا، ثم يفتح الله سبحانه وتعالى فيبارك في ذلك فينتشر في أرجاء المعمورة. خذ مثلا قول الإمام ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة في صيد الخاطر من خواطره التي دونها في ذلك الكتاب النافع الماتع، أنه ذكر وقال: رأيت أن ما من ينتفع في مجالسه كثير، ولكن الذين ينتفعون من تصنيفات ومؤلفات ألوف لم يخلقوا بعد، ألوف لم يخلقوا بعد. فينبغي للإنسان أن يحسن النية لله سبحانه وتعالى في دعوته وفي دروسه وفي مؤلفاته وفي مصنفاته، فبإذن الله سبحانه وتعالى سيبارك له في دعوته ولو بعد حين. ولما استعجل الناس على الإمام مالك رحمه الله في تصنيفه للموطأ، حيث أنه أخذ في تصنيفه سنوات عديدة، قال لهم وأجابهم بكلمته الزاهرة التي اشتهرت بعد ذلك وكانت قاعدة، ألا وهي قال لهم: ما كان لله بقى، ما كان لله بقى. قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكنية عمر رضي الله عنه أبو حفص. والإمام النووي رحمه الله من عادته أنه يذكر الصحابة بكناهم، سواء كان في هذا الكتيب أعني به الأربعين، أو كان في رياض الصالحين، أو في غيرها، دائما ما يذكر كنى الصحابة إلا النزر اليسير. عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني، أول أمير للمؤمنين، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عرف بخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما عمر فهو أول أمير للمؤمنين، أول من أطلق عليه ذلك اللقب، وهو أحد وزيري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبو بكر وعمر. كان علي رضي الله عنه يقول: دائما ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فأبو بكر وعمر هما وزير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصاحباه في الدنيا، وصاحباه في حياة البرزخ في القبر، وصاحباه في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن اللطيف أن بعض علماء السنة والجماعة ذهب إلى بعض ديار أهل الرفض، ديار الشيعة الإمامية، فرآهم يصنعون صنيعا عجب له، أنهم إذا مات عندهم ميت أخذوه وأدخلوه على قبر رجل، ثم أخرجوه بعد وقت يسير وأدخلوه ودفنوه في قبره. فقال لهم: لماذا تصنعون هذا؟ ومن ذاك الشخص الذي الميت الذي تضعون جثمان هذا الميت الحديث عنده؟ قالوا: ذلك إمام من الأئمة، نضع عنده هذا الميت لكي يشفع له هذا الإمام ببركة الإمام، والعياذ بالله، وهذا من شطحات الرافضة، ببركة ذلك الإمام يغفر لهذا الرجل ثم يدفن بعد ذلك في قبره. فاحتج عليهم بما عندهم: وداوها بالتي هي الداو. قال: عجبا لكم، كيف جعلتم لهذا الإمام خاصية بأنه ببركته يغفر بمن بقربه لوقت يسير، وأبو بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال هذه الأعوام وطوال هذه القرون ولم يغفر لهما؟ طبعا هذا من باب الحج عليهم بما عندهم، وأما عندنا فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب جميعا. فأبو بكر وعمر هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه بعض أهل السنن: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما رواه الإمام الترمذي رحمه الله وغيره. عمر بن الخطاب هذا الصحابي العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يكن بعدي نبي الحديث فهو عمر، والذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه الترمذي إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاءت بفضل هذا الصحابي. من الغريب المريب أننا نجد بعض، لا أقول من الصالحين بل من الطالحين المعاصرين، من يمثل شخصية عمر رضي الله عنه وأرضاه ويتزيى في زي عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان الإعلام قبل سنوات عديدة لا يجرؤ أن يطرق هذا الباب، كانوا في بداية الأمر من لعب الشيطان بهم، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أول خطوة كانت لأصحاب الإعلام وأصحاب التمثيل أنهم يمثلون بعض أئمة أهل السنة والجماعة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم ساروا إلى خطوة أخرى من خطى الشيطان فمثلوا الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم إلا العشر المبشرين بالجنة. هكذا خرجت الفتاوى آنذاك، يجوز تمثيل الصحابة إلا العشر المبشرين بالجنة. ثم لم نلبث بعد ذلك إلا وأنهم قد مثلوا العشر المبشرين بالجنة إلا الخلفاء الأربعة. ثم بعد ذلك فاجأونا بتمثيل الخلفاء الأربعة دون نكير من أحد. ويا ترى هل سنصبح في يوم من الأيام وقد مثلوا الأنبياء عليهم السلام إلا أولي العزم من الرسل، ثم يمثلون أولي العزم من الرسل ثم يمثلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما رواه الإمام الحاكم رحمه الله يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وتمثيل الصحابة رضوان الله عليهم ليس من توقيرهم. إذا كان عمر بن الخطاب وهو كما رواه عنه الدارمي يقول لوددت أني لو كنت شعرة في صدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بأحدنا وإن كان من الصالحين وإن كان من الأبرار الأخيار من هذا العصر أن يظهر ويقول أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لا بأس بالتشبه بهم، لا بأس بالاقتداء بهم، لا بأس بالتأسي بهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال بالنيات، لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما النيات بالنيات كما يظن البعض، يفعل أي فعل وإن كان الفعل فاسدا كاسدا ويقول إنما الأعمال بالنيات، لا بد أن يكون العمل صحيحا وتكون النية صحيحة أيضا، كما سيأتي معنا ويمر معنا من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث، هذا الحديث ثلث الدين، ويقول الإمام أحمد رحمه الله الدين والمسائل الفقهية على ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث عملا ليس لم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه الحلال بين والحرام بين. فالإسلام يدور على هذه الأحاديث. قال بعض أهل العلم وهو الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم قال فحديث عمر هو لتصحيح الباطن، وحديث عائشة لتصحيح الظاهر. فحديث عمر إنما الأعمال بالنيات لتصحيح البواطن، وحديث عائشة لتصحيح الظواهر. لا بد من هذين الأمرين، لا بد من هذين الشرطين لقبول أي عمل من الأعمال، كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صالحا أي على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى يبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا بل قال أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض كما روى عنه الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال أحسن عمل أي أخلصه وأصوبه، وأخلصه ما كان لله خالصا، وأصوبه ما كان على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هاتين الجملتين جاءت الجملة الثانية، هل جاءت الجملة الثانية تأسيسا لمعنى جديد أم أنها تأكيدا وتوكيدا لما مضى من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ إنما الأعمال بالنيات هي لكي تفرق بين عمل وعمل، سواء كان من تفريق العبادات عن العادات أو العبادات بعضها عن بعض. فمثلا رجل يصلي ركعتين، هل هما ركعتين سنة الفجر أم هما فريضة الفجر؟ بالنية يميز بين العمل هذا وذاك، بين هذه العبادة وهذه العبادة. رجل يصوم، هل هو صوم الفريضة أم هو فرض صوم النافلة أم هو صوم لنذر من النذور التي نذرها وأوجبها على نفسه أو نحو ذلك؟ بالنية يتميز العمل. كذلك التمييز بين العادات والعبادات، بين العبادات والعادات. فمثلا رجل يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هل هو صائم متعبدا لله سبحانه وتعالى بذلك أم هو مضرب عن الطعام، أو هو قام بذلك تخصيصا لوزنه ونحو ذلك؟ فبالنية تختلف وتميز العبادات عن العادات. رجل أسبغ على جسده الماء الطهور، هل فعل ذلك من قبيل التبرك أو فعل ذلك للتنظف أو فعل ذلك لرفع الحدث الأكبر؟ بالنية تتميز تلك الأعمال. فصورة العمل واحدة، لكن النية هي التي تميز بين هاتيك الأعمال، بين العبادات من العادات. وإنما لكل امرئ ما نوى. هل أنت نويت ذلك العمل لله سبحانه وتعالى أم لغيره؟ هل عملت ذلك العمل رياء وسمعة أم عملته لله سبحانه وتعالى وحده؟ ثم ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالا واحدا على تلك الأعمال الفاضلة، على تلك العبادات، وهي مسألة الهجرة. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا، وبالمثال يتضح المقال. وهذا من حسن أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف وهو الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، ضرب مثالا لعبادة من أجل العبادات ألا وهي الهجرة. والهجرة واجبة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. ديار الكفر هي التي تعلوها أحكام الكفار، وإن كان الفاطنين فيها من المسلمين، وإن كان أهلها من المسلمين، والعكس بالعكس، ديار الإسلام هي التي تعلوها أحكام الإسلام وإن كان القاطنون لها من الكفار، أو أغلب القاطنين لها من الكفار. فلا علاقة بين أهل الأرض وبين حكم الديار. فمثلا خيبر لما فتحت وعلاها أحكام الإسلام، علتها أحكام الإسلام، فهي دار الإسلام، وكان أكثر أهل خيبر من اليهود، كان أكثر أهل خيبر من اليهود. فالهجرة واجبة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وقد جاءت الأحاديث في ذلك تترى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها، بل نكر ذلك تحقيرا لذلك. فمن الآداب في أثناء الكلام أن يحقر الإنسان الأمور التي يتنزه من ذكرها تحقيرا لشأنها، كذلك الأمور المعيبة أو التي تخل بالمروءات فلا تذكر وإنما يكنى عنها. قال الله تعالى: أو لامستم النساء. قال عبد الله بن عباس هذا العالم النبراس قال: إن الله كريم يكني، إن الله كريم يكني. فكنا عن الجماع بالملامسة، فكنا عن الجماع بالملامسة. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إذا مروا بذكر النساء تجاوزوه إلى غيره. كذلك قال الإمام الأحنف بن قيس رحمه الله فيما ذكره عنه الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد الرابع، قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، فإني أكره أن يكون الرجل وصافا لفرجه وبطنه، فإني أكره أن يكون الرجل وصافا لبطنه وفرجه. نعم. عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الآمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم، هذا حديث عظيم من الأحاديث التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأصله كما عند مسلم أن يحيى بن يعمر رحمه الله قال: كان أول من تكلم بالقدر وفي القدر بالبصرة هو معبد الجهني. قال: فخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى محاجين أو معتمرين وقلنا: لابد أن نسأل أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وفي ذلك سؤال أهل العلم فيما يشكل من المسائل. قال: فخرج لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال: وظننت أن صاحبي قد أوكل الكلام لي، فذكرت له ذلك. فقال عبد الله بن عمر: إن أنت رأيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره، وأن الله سبحانه وتعالى وأنهم لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما قبل الله سبحانه وتعالى منه شيئا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ثم قال حدثني أبي، ثم ساق هذا الحديث. وفي هذا الحديث الاستدلال لمدرسة الإمام مسلم رحمه الله في سياق الحديث برمته، وإنما هو يريد منه الشاهد في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر في الاحتجاج على أولئك القدرية. والقدرية هم الذين يقولون إن الأمر أنف ولا قدر، أي إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها والعياذ بالله. وأهل السنة والجماعة وسط في تلك المسألة في باب القضاء والقدر بين القدرية وبين الجبرية. القدرية الذين يقولون إن الإنسان مسير، إن الإنسان مخير لا مسير، والجبرية هم الذين يقولون إن الإنسان مسير لا مخير. وأهل السنة والجماعة يتوسطون في ذلك، فالإنسان مسير ومخير في آن واحد، له مشيئة لكن مشيئته داخلة ومندرجة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل لهم مشيئة لكنها مشيئة مندرجة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومن القدرية في هذا الزمان شخص يسمى عدنان إبراهيم، الدكتور عدنان إبراهيم قال بذلك، قال بأن الإنسان مسير لا مخير في بعض أشرطته المصورة. فإذا هو وافق أولئك القدرية الذين قال فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه فأخبرهم أني بريء منهم. والبراءة من المسلم لا تجوز، بل البراءة تكون من عمل المسلم إذا خالف الصواب، كما قال الله سبحانه وتعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ما قال إني بريء منكم وإنما مما تعملون. فتبرأ من العمل، من عمل المسلمين المخالف لشريعة رب العالمين. أما الكفار فيتبرأ منهم كما قال الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، فتبرأوا من قومهم وكذلك تبرأوا من معبودات قومهم. فهذا ظاهر قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه يرى تكفير القدرية. ثم ساق هذا الحديث الذي هو من الأحاديث الجامعة في أبواب الخير في أبواب الدين، حيث ذكر أو ذكر في هذا الحديث الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. فسماها سمى الإسلام مع الإيمان مع الإسلام مع الإحسان كل ذلك دين، فهذا هو الدين يشمل على الإسلام والإحسان والإيمان. وكذلك في هذا الحديث من الفوائد أن ينبغي لطالب العلم أن يقرب من معلمه ولا ينأى عنه، ويستفاد ذلك من فعل جبريل عليه السلام حيث دنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال جاء رجل شديد بياض الثياب يؤخذ منه سنية لباس البياض من الثياب، لا يؤخذ من هذا الحديث وإنما في هذا الحديث قرينة، وإنما يؤخذ من الأحاديث الأخرى كالحديث الذي رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه من خير ثيابكم. وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إني أحب أن يكون القارئ أبيض الثياب. وكذلك جاء في سبب أو أحد تسمية الحواريين وهم أصحاب عيسى عليه السلام بذلك الاسم بالحواريين لأنهم كانوا يلبسون البياض من الثياب. قال شديد بياض الثياب أي لا يظهر عليه أثر السفر، شديد سواد الشعر. وفي بعض الروايات جاء أيضا في في وصف لحية ذلك السائل وهو جبريل عليه السلام. قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، إذ أن المجتمع المدني في المدينة كل منهم يعرف الآخر، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يتناقله الناس على ألسنتهم أن الإسلام وصى بسابع جار، وإنما الصحيح كما جاء عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصى بأربعين من الجوار عن كل جهة، عن الأمام والخلف واليمين والشمال. فالمجتمع الإسلامي مترابط بعضه مع بعض، كل يعرف الآخر، كل يعرف جيرانه وأهل بلدته ويسأل عنهم إذا غابوا ويفتقدهم إلى غير ذلك. فهم من العجيب في هذه القصة أنهم لا يعرفونه، كذلك في الوقت نفسه أنه لا يظهر عليه أثر السفر، فظنوه من بعض الأعراب من أهل البادية، وبذلك تظاهر جبريل عليه السلام حيث قال: يا محمد، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينادونه باسمه تعظيما له، بل يقولون له: يا رسول الله. فقال له: يا محمد، على عادة من؟ على عادة الأعراب، فهو في ذلك يؤخذ فيه جواز التولية، وقد جاءت في ذلك بعض الأحاديث، وجاء في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في المعاريض لمندوح عن الكذب، وبوبه البخاري وجعله بابا في كتاب الأدب من صحيحه. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض غزواته وهي غزوة بدر: مما أنتما؟ أي هو وأبي بكر. قال: نحن مما، أي أصل خلقة الإنسان من ماء. فظن ذلك الرجل، قال: من ماء، من ماء ماذا؟ أي أن بعض العرب ينسبون للماء الذي يكونون عنده ويشربون منه. وكذلك في فعل إبراهيم عليه السلام لما قال عن سارة: هي أختي، وأراد أخته بالإسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث الشفاعة، فيؤخذ منه جواز التولية. هل يؤخذ من صنيع جبريل عليه السلام جواز التمثيل كما ذهب إليه بعض المعاصرين؟ الصحيح أنه لا يؤخذ من هذا الحديث جواز التمثيل، لا يؤخذ من فعل جبريل عليه السلام جواز التمثيل، لأن الملائكة عباد خلقهم الله سبحانه وتعالى وفطرهم على عبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم غير مكلفين كالثقلين الإنس والجن، فلا يستشهد ولا يستدل بصنيعهم وبأفعالهم، إنما فعل جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى له. سأله أولا بادئ ذي بدء عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ففي ذلك حجة لمن قال إن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، أي إذا ذكر الإيمان فحسب أو ذكر الإسلام فحسب، فالمراد واحد وهو الدين، المراد واحد وهو الاعتقاد بالجنان والنطق والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان. أما إذا ذكر في مجمع واحد، ذكر الإسلام والإيمان إذا اجتمعا، فكل منهم يراد به معنى مختلف، فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، والإيمان يدل على الأعمال الباطنة. الإسلام هذه هي ما يعرف بأركان الإسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في الحديث الذي بعد ذلك سيقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأركان بعضها على بعض، وهذا من قبيل الذكر ليس إلا. هنا قدم صيام رمضان على الحج، وهنا قدم الحج على صيام رمضان. الشهادتين، الشهادة من المشاهدة، فكأنك تشاهد ذلك ليقينك وجزمك بأن لا إله إلا الله، أي لا معبود ب بحق إلا الله، وتشهد كذلك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من شهد بأن لا إله إلا الله وجحد نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو ليس بمؤمن، وهو من الخالدين المخلدين في نار جهنم حتى يؤمن برسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو وجد من اليهود من آمن بجميع الأنبياء وهو من الموحدين، لو وجد أنه من الموحدين لا يشرك بالله شيئا ولم يؤمن بنبوة عيسى عليه السلام ولا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر خالد مخلد في النار. كذلك من النصارى لو وجد منهم من الموحدين الذين لا يشركون بالله شيئا لكنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد بعثته فهم من الكفار الخالدين المخلدين في نار جهنم. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: ليس من هذه الأمة، أي أمة الدعوة والبلاغ وليس من أمة الاستجابة، قال: ليس من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. فلا بد من الشهادتين، ومقتضى الشهادة الأولى أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ومقتضى الشهادة الثانية وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنوحد الله في العبادة في إخلاص العبادة له، ونوحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاتباع أن لا نتبع إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعبد الله سبحانه وتعالى بما جاءنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتقيم الصلاة، الإقامة ليست هي كالأداء، الإقامة أن تقيمها إقامة صحيحة بجميع أركانها بجميع واجباتها بجميع شروطها بجميع سننها إلى غير ذلك، فهذه تسمى الإقامة. والواجب من الصلوات عند جماهير العلماء هي الصلوات الخمس، وذهب الأحناف إلى زيادة صلاة الوتر، ولكن الأحناف يفرقون بين الفرض وبين الواجب فيجعلون الفرض أعلى من الواجب، ويقولون أن هذه الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هي من الفرائض، وأما الوتر فهي من الواجبات. وأما جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة فإنهم لا يفرقون بين الفرائض والواجبات، ولذلك لا يقرون أن من الصلوات المفروضات إلا الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وأما الوتر فهي أفضل صلاة بعد الفريضة كما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وتؤتي الزكاة، والزكاة حق المال، وقاتل أبو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة وقال: قاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلا بد من إيتاء الزكاة، وهو ركن ركين من أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو إيتاء الزكاة. والزكاة واجبة في الأموال الزكوية، وهي النقدين الذهب والفضة وما تفرع عنهما من الأوراق النقدية اليوم في هذا العصر والماشية وعروض التجارة، وماذا بقي؟ الخارج من الأرض، الخارج من الأرض، فهذه التي تجب فيها الزكاة بأنصبة معلومة مبسوطة في كتب الفقه في مضانها من كتب الفقه. قال: وتصوم رمضان، رمضان هذا الشهر المبارك بين شعبان وشوال، والعجيب أن بعض صغار السن ممن كنت أدرسهم أسألهم متى يفرض الصيام، في أي شهر يفرض الصيام، أكثرهم لم يعرف ذلك، بعضهم قال شعبان بعضهم يقول شوال، فالله المستعان رمضان هو الشهر الواجب صيامه على المسلمين. بعد ذي بدء لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين صيام رمضان، بل أوجب بعض الأيام، صيام بعض الأيام كصيام يوم عاشوراء في بداية الأمر كان واجبا، ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب، فمن شاء صامه ومن شاء لم يصمه وهو صيام عاشوراء. أما رمضان فقد فرض الله سبحانه وتعالى صيامه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. وحج البيت يكون في الأشهر المعلومة من أشهر الحج، ويقصد البيت بالحج، وفي بعض الروايات تحج وتعتمر، فاختلف بعض أهل العلم في العمرة هل هي واجبة أم لا، هل هي كالحج أم لا. وقد جاء في بعض كتب السنن أن العمرة حج أصغر، أن العمرة حج أصغر، كما جاء عند ابن ماجة رحمه الله رحمة واسعة. والحج مبسوط أيضا في كتب في مضانه من كتب الفقه، ولا نطيل في هذا في هذه التعليقات المجزات. لماذا قال إن استطعت إليه سبيلا في الحج ولم يقل ذلك في بقية تلك الأمور؟ طبعا الاستطاعة في الحج هي الراحلة والنفقة وأمن الطريق وزيادة للمرأة المحرم على الصحيح. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاستطاعة في الحج دون غيره، لأن الحج مظن للمشقة، فيه مشقة عظيمة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت إليه سبيلا. والعبادات جميعا منوطة بالاستطاعة، لكن كل عبادة، استطاعة كل عبادة تختلف عن الأخرى. فمثلا الاستطاعة في الصلاة المفروضة إنما هي العقل، من توفر فيه العقل من الرجال فتجب عليه الصلاة على كل حال، أما النساء فلا تجب عليهن الصلاة في الحيض والنفاس كما تعلمون. الرجل إذا كان لديه العقل فتجب عليه الصلاة على أي حال كان، إن لم يستطع أن يصلي قائمة يصلي قاعدة، إن لم يستطيع أن يصلي قاعدة يصلي مضطجعة، وهكذا حتى إن لم يستطع إلا أن يحرك عينيه ويومئ بالصلاة كان له ذلك، حتى إن لم يكن له من استطاعته إلا استحضار أفعال الصلاة كان له ذلك، ووجبت عليه الصلاة ما كان صاحب عقل. فاستطاعة العقل، استطاعة الصلاة هي العقل على الصحيح. ولكل عبادة من العبادات استطاعة جاء عليها الأدلة من الكتاب والسنة تقيد تلك الاستطاعة. فكل العبادات إذن منوطة بالاستطاعة، ولا مزية للحج على غيره بذلك، إلا أنه موطن للمشقة فذكر ذلك فيه. قال: صدقت. قالوا: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، كيف هو لا يعلم ويسأل سؤال متعلم ثم بعد ذلك يصدقه؟ إنما ذلك ينتج عن سؤال العالم، العالم يسأل بعض أقرانه أو يسأل بعض تلامذته، فإن أجابوا يقول صدقت، وأما المتعلم فلا يقول صدقت، إذ أنه إنما استفاد تلك المعلومة واستفاد تلك الفائدة من ذلك المتكلم، من ذلك الذي أفاده ذلك. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم سأله بعد ذلك عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، في بعض الروايات حلوه ومره. إذن فالإيمان أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، وإيمانك بالله سبحانه وتعالى يقتضي منك الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، توحد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وثم الإيمان بملائكته بملائكة الله سبحانه وتعالى. لماذا قدم الملائكة على الكتب وعلى الرسل؟ إذ أنهم الواسطة، إذ أنهم منهم من يوصل الله سبحانه وتعالى لخلقه بالكتب وبالرسالة. كذلك قدم الإيمان بالملائكة أنهم من الأمور الغيبية الغائبة عنا، فالإيمان بها أعظم والإيمان بها آكد، بعكس الرسل والكتب فإنها مشاهدة محسوسة. وقد بعث الرسل في أناس، كان من كان الرسل الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: أوتيت خمسا لم يتنى نبيا قبلي، قال ومنها وذكر منها صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فإذا الأنبياء يبعثون في أقوام ويشاهدونهم، وكذلك الكتب. فلذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالملائكة على الكتب والرسل. ونؤمن بالملائكة ما فصله الله سبحانه وتعالى لنا وفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا منهم، نؤمن به على شكل أو على التفصيل. وأما ما أجمل من ذكرهم فنؤمن به على سبيل الإجمال. فقد ذكر لنا في الكتاب والسنة عن بعضهم وعن بعض وظائفهم، فذكر لنا جبريل عليه السلام وأنه المخول بالوحي وبالنزول على الأنبياء والمرسلين بالوحي، وكذلك ذكر لنا ميكائيل وهو الذي الموكل بالقطر، وكذلك ذكر لنا إسرافيل وهو الموكل بالنفخ، كذلك ذكر لنا منكر ونكير كما صح ذلك. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله يسمى الملائكة التي تسأل العباد في قبورهم أي في حياة البرزخ بمنكر ونكير، قال: نعم ثبت ذلك، نعم ثبت ذلك، ولم يثبت أنهم يسمون بغير تلك الأسماء مثل مبشر وبشير لم يصح فيه حديث، أما منكر ونكير فقد صح فيه. كذلك الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات، وقيل يكتبان كل شيء الذي يصدر من العباد، وقيل في تسميتهم رقيب وعتيد، وقيل هي أوصاف لهم وليست أسماء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهكذا في بقية ما صح من أسماء الملائكة وما صح من وظائف الملائكة، ولم يصح في تسمية ملك الموت شيئا، لم يصح في ذلك أنه يسمى بعزرائيل. ثم ذكر وكتبه، نؤمن كذلك في الكتب، نقول في الكتب ما قلناه في الملائكة، نؤمن بما فصل من الكتب بشكل مفصل وما أجمل بشكل مجمل. فنؤمن بمن بالكتب التي سميت لنا وذكرت في الكتاب والسنة كالتوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وموسى والزبور الذي نزل على داود، والتوراة نزل على موسى والقرآن نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأن أفضل الكتب وأشمل الكتب والكتاب المهيمن على سائر الكتب والناسخ لكل ما خالفه من الكتب التي سبقته هو القرآن الكريم. وقد ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة في البداية والنهاية المجلد 12 إجماع المسلمين، إجماع علماء المسلمين على أن من حكم بالتوراة الغير محرفة ولكنها منسوخة، أو حكم بالإنجيل الغير محرفة ولكنها منسوخة بالقرآن، من حكم بها فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام. فكيف بمن حكم بالكتب الوضعية الأرضية؟ هذا حال من حكم حكم بالكتب السماوية لكنها منسوخة بكتابنا بالقرآن الذي أنزله ربنا على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وتؤمن باليوم الآخر وبكل ما ورد في الكتاب والسنة عن أحداث اليوم الآخر من حساب ومن صراط ومن شفاعة ومن قنطرة إلى غير ذلك من الأحداث التي تحدث في اليوم الآخر ومن جنة ونار. وكذلك نؤمن بمقدمات اليوم الآخر وهي حياة البرزخ، فإن الإنسان يعيش في 5 عوالم. العالم الأول لما كان ويسمى عالم الذر لما كنا في ظهر أبينا آدم. العالم الثاني هو عالم الأرحام في بطون الأمهات. العالم الثالث هو عالم الحياة الدنيا. العالم الرابع هو حياة البرزخ سواء كان في القبر أو في غيره. لو ذري الإنسان، لو احترق، لو غرق في البحر، لو أكلته السباع، لو أكلته الأسماك، كل ذلك يسمى حياة البرزخ. وإنما أطلق عليها، أطلق على هذا العالم بعالم القبور حياة القبور، لأن أكثر الناس يقبرون والنادر لا حكم له. فهذا العالم الرابع من العوالم التي يمر بها الإنسان. العالم الخامس هو اليوم الآخر، هو اليوم الآخر. كذلك من الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بأشراط الساعة، ما جاء في الكتاب والسنة وصحيح السنة من أشراط الساعة وعلامات الساعة وأمارات الساعة، كما جاء في هذا الحديث ذكر بعض علامات وأمارات الساعة. قال: تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بقضاء الله وقدره. وهذا الركن الركين من أركان الإسلام سيق لأجله الحديث كما مر معنا في الرد على القدرية. فإذا الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. قال: صدقت، كما قال في الأولى. بعد ذلك سأله عن الإحسان، قال في تعريف الإحسان صلى الله عليه وآله وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. تعبد الله كأنك تراه، وهذه ما يسميها بعض أهل المعرفة بالمكاشفة. أن تعبد الله كأنك تراه، تستحضر، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تستحضر معية الله سبحانه وتعالى لك بالسمع والبصر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إني معكما أسمع وأرى، لموسى وهارون عليهما السلام. فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يرانا في كل مكان وفي كل زمان، ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فإذا نستشعر ذلك في خلواتنا، في جلواتنا، أننا أن الله سبحانه وتعالى يرانا في ذلك الحين وفي كل حين. فمثلا لو قيل للإنسان أن عليك عدسة تصوير تصورك في هذا المكان في هذه الوظيفة، لا شك أنه سينضبط بضوابط تلك الوظيفة، بضوابط ذلك العمل. فكيف لو قيل له أن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى يراه في كل حين؟ فلا شك أنه سيحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأنه لن يخرج منه من الأقوال والأفعال إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وفي ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي. قال له: أنا وأنت يا جبريل شركاء في عدم معرفتنا بعلم الساعة. علم الساعة لا يعلم ذلك الحين إلا الله سبحانه وتعالى. فعرج جبريل عن ذلك السؤال إلى سؤال آخر فأخبره أخبرني عن أماراتها، أي عن أشراط الساعة. فذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أشراط الساعة وبعض علامات الساعة وهي كثيرة. جاء منها في هذا الحديث الأمارة الأولى أن تلد الأمة ربتها، وهذا ما يسمى أو فسره بعض الشراح شراح الحديث بأم ولد. أم ولد أن ينكح الرجل جاريته ومولاته وأمته، ينكح الرجل أمته وجاريته فترد له الأولاد فتسمى أم ولد. بعد ذلك لو مات هذا السيد تكون حرة تعتق، اعتقها من؟ أولادها. فهذه كناية جاءت في الحديث أن تلد الأمة ربتها. وقيل غير ذلك، قيل أن تلد العجم العرب، وقيل أن تتطاول البنات على أمهاتهم، وهذا من الأمور الفاشية لا سيما في هذا العصر، فكأن البنت هي سيدة الأم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعلامة الثانية التي ذكرها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة، ذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن يتطاول الحفاة العراة وهم الأعراب في البنيان، وهذا المشاهد لا سيما في جزيرة العرب. وقد روى الإمام ابن حبان والإمام أحمد رحمه الله لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. فبعد ذلك انصرف جبريل عليه السلام، بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، وأنه ما سأل ذلك إلا ليعلمكم، وسمى كل ما سأل عنه من الدين، وفي ذلك جواز السؤال، سؤال العالم ليفيد غيره. أن يسأل السائل سؤالا هو يعلم الجواب عليه، ولكن ما سأل ذلك السؤال إلا ليعلم غيره. وهذا لا يدخل في قول بعض السلف من سأل وهو يعلم فهذا نوع من الرياء، كما قال بعض السلف هذا لا يدخل فيه إن قصد تعليم غيره. نعم، هل بقي شيء؟ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم، فهذا الحديث يؤكد ما كنا قد ذكرناه في الحديث الفائت من دعائم الإسلام من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم، والإسلام مبني على هذه الدعائم. واختلف العلماء بعد ذلك في كفر من ترك أحد الدعائم الأربعة، لم يختلفوا في كفر تارك الشهادتين، كذلك لم يختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كفر تارك الصلاة، ولكن اختلف من بعدهم في كفر تارك الصلاة. فذهب الجمهور المالكية والشافعية والأحناف إلى عدم كفر تارك الصلاة من ترك الصلاة كاسلا تهاونا ما لم يجحد الصلاة، قالوا بعدم كفره. وذهب الحنابلة وهو الصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى إلى كفر تارك الصلاة، واستدلوا بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. كذلك في بعض الروايات: بين الرجل وبين الشرك، نعم تقدم، بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. عرف الشرك والكفر بألف التعريف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، أن الكفر إذا عرف بألف التعريف فإن المراد منه الكفر الأكبر وليس الكفر الأصغر. كذلك قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لما طعن طعنه ذلك المجوسي الخبيث، لما أفاق بعد غيبوبته، لما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: نعم. قال عمر: ألا إنه لا حظ للإسلام أو في الإسلام لمن ترك الصلاة، لمن ترك الصلاة. فإذا ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، ولا يفرق بين من تركها جاحدا ومن تركها تكاسلا وتهاونا، إذ أن الجحود، جحود وجوب الصلاة، كفر مستقل، مناط من مناطات الكفر مستقلة. من جحد الصلاة وإن كان يصلي تلك الصلوات هو كافر، فهذا ناقض آخر من نواقض الإسلام. أما الترك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، قال: من تركها، ولم يقل من جحدها، قال: من تركها فقد كفر، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أما بقية أركان الإسلام فاختلف في التكفير، تكفير تارك بعض هاتيك الأركان. من ترك الزكاة اختلف في تكفيره، من ترك الصيام صيام رمضان اختلف في تكفيره، من ترك الحج حج البيت اختلف في تكفيره، وهي روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. إلا أن هذه مسألة، ومسألة ترك الدعائم الأربعة، ترك الأركان الأربعة، ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه مسألة أخرى. من ترك جنس العمل فهو كافر بإجماع أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام إسحاق بن راهويه كما ينطقه الفقهاء، وإسحاق بن راهوية كما ينطقه المحدثون، وكذلك نقل الإجماع الإمام أحمد رحمه الله في كفر تارك جنس العمل، في كفر تارك الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والحج والصيام. ومسألة الترك شيء أيضا، هذه مسألة أخرى، مسألة الترك شيء والامتناع على الترك شيء آخر. فمثلا مسألة ترك الزكاة شيء، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، أما الامتناع بالقوة والشوكة والمنعة على ترك الزكاة فذلك كفر أكبر مخرج من الملة. وإنما قاتل أبو بكر الصديق، قاتل مانع الزكاة لمنعهم للزكاة وليس لتركهم للزكاة، فترك الزكاة كفر دون كفر، ترك الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب. أما الامتناع على ترك الزكاة بالقوة والشوكة والمنعة فهو كفر أكبر مخرج من الملة. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم بعد الحوار مع أبي بكر الصديق في قتال هؤلاء، أجمعوا بعد ذلك ورسى القول، قول الصحابة أجمعين، على كفر الممتنعين. من امتنع عن شعيرة ظاهرة من شعائر الدين بالقوة والشوكة والمنعة فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. من امتنع على ترك الزكاة، على ترك الحج، على ترك الصيام، على ترك الجهاد، على ترك ضرب الجزية على الكفار كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28، في غير ما موطن، في غير ما موضع من تلك الفتاوى، نقل الإجماع على تكفير أولئك الممتنعين إذا امتنعوا على ترك الواجبات أو على فعل المحرمات، أي طائفة تمتنع على ذلك فهي كافرة، تقاتل قتال المرتدين وليس قتال البغاة أو نحوهم من جملة المسلمين. كذلك نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة، وكذلك نقل الإجماع على ذلك بعض الأئمة المالكية رحمهم الله، وغير ما واحد من أهل العلم نقلوا الإجماع على تلك المسألة. ثم اختلفوا بعد ذلك على الامتناع أو حكم الامتناع على ترك السنن. الامتناع لو امتنع الطائفة بالقوة والشوكة على ترك الأذان لمن يراه سنة أو على ترك السنن الرواتب، قال بعض العلماء بقتالهم قتال المرتدين، وقال بعض العلماء بغير ذلك. إذن اختلف العلماء في الطائفة التي تمتنع على ترك السنن، لكنهم أبدا ما اختلفوا على من يترك الواجبات الظاهرات من واجبات هذا الدين الذي يمتنع بالقوة والشوكة. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم كفروا مانع الزكاة لأنهم تركوا وامتنعوا على ترك الزكاة فحسب، مع أنهم يصلون ومع أنهم يحجون ومع أنهم يقومون بفرائض الإسلام، إلا أنهم امتنعوا على الزكاة فحسب بالقوة والشوكة والمنعة، فأجمع الصحابة على كفر أولئك. فكيف بمن يمتنع بالقوة والشوكة والمنعة على ترك الحكم بما أنزل الله جملة وتفصيلا، ويحكم بالأحكام الوضعية في كل شيء سواء كان في الزكاة أو في غيرها، ويمتنع على ذلك بالقوة والشوكة والمنعة، كيف يكفر الصحابة أولئك ولا يكفرون الصورة الأخرى؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. هل بقي وقت؟ توقف. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.